السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة التي منها: من حج متمتعا ولكن نوى العمرة عن أمه، هل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح، وإن كان قد خالف الأولى والأفضل. الأولى أن تجعل عمرتك وحجتك عن نفسك، أما إذا اعتمرت عن أمك وبعد ذلك حججت عن نفسك فهذا وإن كانت الحجة صحيحة لكنك حرمت قدرا كبيرا من الثواب، والله تعالى أعلم. يقول أو تقول السائلة: هل يجوز لأهلي أن يرفضوا زواجي بسبب ظروف العريس المادية مؤقتة وذو خلق جيد؟ نعم يجوز لهم ذلك، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتت فاطمة بنت قيس تقول: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهل خطباني. فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. فيجوز للأهل ذلك ما داموا أيضا حريصين على دين المتقدم، أي حريصون على أن يكون المتقدم من ذوي الدين والخلق والحال الميسور أيضا للتكافؤ، والله أعلم. يقول: ما حكم الصلاة خلف الصف منفردة؟ قل بالله التوفيق، الصلاة تصح مع الكراهة، أما كونها تصح فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي وخلفه صفوف، فجاء أبو بكر وصلى خلف الصف، ركع خلف الصف، ثم بعد دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلو كانت صلاته خلف الصف باطلة لا بطلت لأمره النبي بالإعادة. هذا وعن حديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فالنزاع قائم في تحسينه وتضعيفه، وعلى فرض ثبوته، فالنفي نفي الكمال لا نفي الأصل، بمعنى لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، ليس المراد البطلان، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة معك محمد شاوي من الشرقية. تفضل يا محمد. لو سمحت شيخ، الله يبارك فيك وفيك. عندنا في موضوع في محل، والمحل دوت يعني مؤجر، فالصاحب العقار اللي هو المؤجر عايز اطلع المؤجر منه، ماشي ماشي، فانا نيتي ان انا اخد المحل دوت، بس والله العظيم انا ليس لي دخل في ان هو يطلع، ماشي. سؤال ان شاء الله سؤال صاحب العقار وطلعه، فيبقى انا كده حرام عليا، انا زودت عليه الايجار، بس هو كان عايز يطلعه اساسا. سؤال هل بينهما عقد سابق؟ في ان شاء الله عقد، عقد من العقود القديمة من أيام المصري الثورة المصرية جمال بن عبد الناصر. أيوة. أو عقد، لا عقد لسه السنة، سنة واحدة. انتهت السنة أو لم تنتهي؟ لم تنتهي السنة، وهم أساسا يعني بيتعبوا شوية في الإيجار. لا يجوز له أن يطرده إلا إذا لم يسدد الإيجار. هو بقاله 3 شهور ما سددش إيجار. إذا في هذه الحال يكون قد أخل بالعقد، وله أن يطرده من الدكان إذا لم يسدد الإيجارات لهذه المدة الطويلة. لكن إذا كان يسدد الإيجارات فليس من حق صاحب البيت أن يطرده ما دام العقد مؤقتا بسنة ولم تنتهي السنة، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: ما حكم التحدث في المحمول في المسجد؟ التحدث في المحمول في المسجد يجوز إذا كان لا يشوش على المصلين، أما إذا كان يشوش على المصلين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم مناج ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، والله أعلم. فإذا كان النبي نهى عن الجهر بالقراءة حتى لا يشوش على مصلي، فلأن ينهى عن الجهر بالكلام حتى لا يشوش على المصلي من باب أولى، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. مع حضرتك أشرف من الشرقية. تفضل يا أشرف من الشرقية. بالنسبة لحضرتك بس بالأسهل بالنسبة للربحية، احنا مقبلين على عيد الأضحى إن شاء الله المبارك، فأنا في قرية يعني قرية أرياف، فحضرتك احنا بالنسبة للأرياف عندنا هنا يعني المساكين عدد محدود، فباخدوا اللحمة بنطلعها وبرموها اللي هي بتطلع من الضحية، فمش عارف يعني ممكن تبرع لا مثلا لجهة وتذبح بره او يا أشرف أو. يا أشرف نعم نعم أنا مصري مثلك يا أشرف، فقراء القرى لا يرمون اللحم يا أشرف، الله يسامحك، فقراء القرى المصريين يتلهفون على اللحم، فلا أظن أن قريتك من الثراء بمكان كريم حتى يرمي أنواع اللحم، ما أظن ذلك. لكن على كل حال أنت لست بملزم بقدر معين تخرجه للفقراء، قد تخرج الربع، قد تخرج الثلث، قد تخرج النصف، قد تخرج في بلدك، قد تخرج في أهل بلدك، لكن إن كنت تقول إنك سترسل أموالها أموال الأضاحي لبلد من البلاد مثلا ولا تضحي، فأنت قد خالفت السنة. فالأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، فالنبي كان يحارب وكان هناك فقراء وكان يضحي، فرب العزة يقول: والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها خير، هكذا قال تعالى، فالأضاحي فيها خير. فلا ترسل أموالها تبرعا لجهة من الجهات وتترك هذه الشعيرة، نعم ليست بواجبة لكنها مستحبة، والله أعلم. أما إذا أيقنا بقولك أنها سترمى فبالطبع وبالجبلة أننا لا نقر أن ترمى اللحوم أبدا، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا هنا من القاهرة. أنا ليا خالي متوفي بقاله سنتين وعنده محل، وليه أخ واقف فيه وبيدي لوالدتي وخالاتي إيجار، فلو أي واحدة توفت منهم الإيجار بتروح لولادها فاهمة لأ؟ عفوا، خالكي مات وله محل والمحل إيجاره يعطى لخالتيك، واحدة ماتت ورثتها يأخذ الإيجار الذي كانت تأخذه، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول: علي 3 أيام من رمضان الماضي، هل يجوز لي صومها بعد انتهاء شهر رمضان الذي أنا فيه؟ نعم، بل يجب أن تصام، يجب أن تصام الأيام التي تركتها من رمضان الماضي العام الماضي، يجب أن تصام سواء في شوال هذا أو فيما بعد شوال، والله أعلم. ولكن هل تطعمي مع كل يوم مسكينا أم يقتصر على القضاء؟ الظاهر والله أعلم الاقتصار على القضاء، إذ لا دليل يلزم بالإطعام مع القضاء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بسأل عن هل يجوز اللعب الدباديب والحاجات دي المنظر يعني قطع منظر؟ اللعب الدباديب؟ اللعب الدباديب والعرايس كده قطع منظر هل يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فنعم يجوز للأطفال اللعب بالدباديب وبنحوها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه توجد البنات عرايس الأطفال، والبنات يلعبن بالبنات، يعني البنات يلعبن بعرايس الأطفال الصغيرة. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أنا وصويحبات لي نلعب بالبنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالبنات العرايس الصغيرة. فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم إن قمعت صويحباتي يعني اختفينا، فيسربهن النبي إلي فيلعبن معي أي بالبنات. أيضا قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين تعني حتى ينشغل بها حتى تغرب الشمس، والله أعلم. فالعرايس الدباديب التي يلعب بها الأطفال جائزة وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أحبك في الله الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. تفضل. حتى الحلقة السؤال في اللحية، ويريت الله يرضى عليك أنا عايز التفاصيل اللي هي التوضيح بتاعها من يعني على الوجه على. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما إذا سألت عن اللحية وسؤالك مجمل، فإطلاق اللحية واجب وحلقها حرام، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، ولقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما إذا سألت عن الأخذ منها، فلم يرد أن بسند ثابت أن النبي أخذ منها. أما الذي ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طولها ومن عرضها، فذاك حديث تالف الإسناد ضعيف جدا. لكن ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد عن القبضة، وثبت ذلك عن غير واحد من الصحابة كذلك. أما قولك يا ريت فلهجة مصرية خطأ، والصواب يا ليت. وأنت تقرأ كتاب الله قال: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت، ولم يقل يا ريت قومي يعلمون، إنما يا ليت قومي يعلمون. فيا حبذا لو صحح إخواننا من أهل مصر كلمة يا ريت بيا ليت، وكلمة جوزي بزوجي، يقدمون الزال الزاي على الواو، لكنهم يقلبون ويقدمون الجيم على الزاي. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا عم هشام مصطفى. نعم تفضل. يا عم هشام مصطفى. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه صايم. صايم صيام الستة اللي هم الستة ايام دول. الله يتقبل. وانا بصلي العصر بتوضى للعصر، نزل المية من بوقي نسوان جوا يعني كمية بسيطة كده. ايه حكم الصيام بقى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صيامك صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. فصومك صحيح بارك الله فيك ولا تقلق، صومك صحيح، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. السلام عليكم. يقول: أين تضع الأرملة التي لديها مبلغ من المال ما لها حتى يأتي لها ربح حلال لتعيش؟ تضعه في يد أمينة ماهرة بالتجارة أو بالتثمير وتربح من ذلك ربحا حلالا. أما البنوك فلا أعلم في مصر بنكا يقوم على شريعة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك سؤال بعد اذنك. اتفضل يا احمد. بالنسبه يا شيخ، انا اخويا ما كانش بيصلي والحمد لله ربنا هداه وبقى يصلي دلوقتي وبيقرا قران وبقى كويس يعني الحمد لله. المشكله ان هو لما بيجي يصلي او يتوضا او يقرا قران بيسمع اصوات حد بينده عليه، هل ده من السحر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا الذي ذكرته من أن أخاك إذا قام يصلي تأتيه بعض الهلاوس في أذنه فلا يخلو عن أمرين: الأمر الأول إما أن يكون مرضا عضويا كما يصف الأطباء أطباء الأمراض العصبية والنفسية أن هناك هلاوس سمعية وهلاوس بصرية بل وهلاوس في الشم، فهذا إذا كان ذلك كذلك فيعرض على الأطباء المختصين إذ هم أهل ذكر في هذا الباب، ورب العزة يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كانت من باب آخر يظن أنه سحر فيرقي نفسه بالمعوذات مع سورة قل هو الله أحد، يدفل في يديه ويقرأ سورة قل هو الله أحد مع سورتي الفلق والناس ويمسح رأسه وما استطاع من جسده 3 مرات مع دعاء الله بكشف الهم وإزالة الكرب والشفاء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أخوك جمال من تونس. تفضل يا جمال. إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأرجو أن تزورنا في تونس. الله المستعان، أسأل الله أن ييسر كل عسير. عندي سؤال. تفضل. زوجتي في رمضان كانت في الشهر الثاني حامل. وبعد؟ ولم تقدر أن تصوم رمضان. هل تصوم مرة أخرى أم تطعم؟ الأظهر لي والله أعلم أنها تعيد صيام الأيام التي أفطرتها وهي حامل، هذا الأظهر لي والذي أختاره من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أنها تأخذ حكم المريض، ولقد قال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن، وتعيد، وقد قال تعالى في شأن المريض: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله من فضلك يا بنت الشيخ عايز أسأل سؤال. الفضل لله. أنا ليا أخت يعني عندها عمارة بتأجرها ومعاها 5 ولاد كلهم في مراحل التعليم المختلفة جامعة وكده، وعندها عربية وبس جوزها مرتبة بسيط وهي موظفة، هي تستحق زكاة المال؟ يعني في العرف يقال عنها مريض فقيرة أو مسكينة أو لا يقال؟ يعني إذا أنا جئت أسألك أين الفقراء في بلدك ترشديني إلى أختك؟ سؤال يا أخت. أيوة. أنا جئت أسألك قلت لك من الفقراء في بلدك، أنت سترشديني إلى أختك على أنها من الفقيرات أم لا؟ يعني انا اشوف هي من فقرات ام لا؟ نعم طبعا، او من اهل المسكنة. اذا كان يعني بس هي عندها عيال يعني اذا كان الراتب لا يكفيهم فحينئذ ستكون مسكينة ويجوز اعطاؤها من الزكاة. اما اذا كانت تأكل مثلا بيض وبطاطس وانت تريدين ان تأكل لحم، لا، هناك من هو أحوج. السلام عليكم. تقول شخص يطاردني وكلما أريد أن أتزوج من شخص يقتله، ماذا أفعل؟ ابتعدي عن هذه البلدة التي فيها هذا الشرير المفسد وربي له بالمرصاد، ولا تتزوجي من هذا السفاح، بارك الله فيك. ما علاج الوسواس؟ علاج الوسواس الرقية بقل والله أحد والمعوذتين مع دعاء الله بصرفه، وإن كان مرضا عضويا فاستشيري طبيبات الأمراض العضوية والله أعلم. يقول ما حدود الوجه في الوضوء؟ حدود الوجه من بداية منبت الشعر إلى الذقن، إلى الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى والله أعلم. تقول السائلة أعد الله سبحانه وتعالى للرجال في الجنة الحور العين، فماذا أعد للنساء والبنات اللواتي لم يتزوجن في الدنيا؟ قال الله تعالى ولكم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فربنا سيرضي هؤلاء البنات ويرضي هؤلاء النسوة اللواتي لم يتزوجن في الدنيا، سيرضيهن الله سبحانه وتعالى بما تقر به الأعين إن شاء الله. تقول ما الحقوق الشرعية للزوجين الكارهين من حيث المهر وغيره؟ إذا كان الزوج هو الذي سيطلق فالزوجة ستأخذ حقوقها كافة كمطلقة، أما إذا كانت الزوجة التي طلبت الاختلاع فسترد إليه كل ما أعطاها إياه إلا إذا رضي بإنقاص شيء. أما إذا كانت المشكلة متفاقمة فعلى ما تراضيا عليه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أعطانا له. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. تفضل. التقويم الجهري، التقويم الجهري اللي ماشيين عليه من الأذان الصبح الظهر العصر، هل هو قانوني أو صحيح 100% أو لا؟ التقويم خاصة إن في بعض الدول من التقويم الجهري. يعني تقويم الصلوات او التقويم الشهري؟ مش فاهم. تقويم يعني تقويم الشهري يعني رجب شهر شوال يعني ولا ماذا؟ لا لا، تقويم الاذان، اذان الصبح، تقويم الاذان. اذا تقويم الاذان نعم نعم. هل هذا صحيح او لا؟ لانه خاصه في دول السعوديه او دول الخليج لا يعترفون بوقت أذان الصبح حسب التقويم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن التقويم المثبت في النتائج فالتقويم هذا في غالبه صحيح، إلا أنه هناك وقتان فيما بعض النظر. الأول وقت الفجر، لأن الله جل ذكره قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففي كثير من البلاد ترى عند أذان لا ترى عند أذان الفجر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فيلزم التثبت حتى نرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا في اتجاه السماء في اتجاه طلوع الشمس. يجب أن نتثبت من أن الخيط الأبيض قد تبين من الخيط الأسود، حينئذ يدخل وقت الفجر. فلما كان هذا لا يتوافق مع التقويم في عدة بلاد لزم أن نمهل في صلاة الفجر ولو 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى نتيقن من دخول الوقت والله أعلم. هذا وعن وقت الظهر ففي الغالب منضبط، وعن وقت العصر فكذلك قريب من الانضباط، لأنه يتعين بأن يصير ظل كل شيء مثل مضاف إليه ظل الزوال. أما عن وقت المغرب ففي الغالب منضبط في أكثر البلاد، وقت العشاء يكون عند سقوط الشفق الأحمر كما لا يخفى، والله أعلم. السلام عليكم. سلام يا شيخ، كيف الحال؟ الحمد لله. أنا أخوك من السعودية وأحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله فيك يا شيخ. الله يجزيك خير. بالنسبة لصلاة الأخوة الشيعة، الصلاة الآن الذي يقومون فيها، هل وردت في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة في كيفيتها، في الأذان، في الإقامة؟ أسألك سؤالا، يعني نعم. ممكن تحدد الجزئية التي تنتقدها حتى أقول لك، أقول لك وردت أو لم ترد؟ أيوة، أنا يا طول العمر أشوف الصلاة الظهر في على قنواتهم، صلاة الظهر يفتتحون الصلاة بالقراءة الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يركع. لم ترد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. طيب، وعلى أقول لك هذه في صلاة الظهر لأنها تنظر حية، يعني تشوفها العالم كله. أنا أريد جزئيات حتى أجاوب على كل جزئية بما يتراءى، بما يتراءى يتوافق مع السنة. إن كنت تسأل عن صلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الفاتحة فهذا أمر محدث، ولم يرد أن النبي في أي صفة من صفات الصلاة المروية عنه كان يصلي على النبي بعد الفاتحة. شيء آخر، هذا إلى فاصل قصير ونعود بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منكم تنهل الذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة على سؤال السائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت ممكن أسأل كم سؤال؟ تفضلي. أنا والدتي ما كانتش تعرف إن الأيام اللي عليها كان المفروض تؤذيها طول حياتها، يعني طول فترة الشباب وكده، أيام الصيام، أيام الصيام ما كانتش تعرف إنها لازم كانت تؤذيها، وهي دلوقتي عندها يعني 60 سنة، فهي تعمل ايه في ايام في العمر اللي فات ده كله؟ تأذي ازاي؟ تقصد ايام الحيض؟ ايوه ايام الحيض، وبرضو في فترة مثلا نفاس او ولادة وكده يعني. طيب انتهيتي؟ نعم. في سؤال اخر؟ السؤال الثاني لو سمحت حضرتك، انا بشتغل في عيادة طبية، فبتعرض عليا تبس او بقشيش يعني وكده، لكن انا ما بفرقش في المعامله ما بين مريض ومريض، يعني عادي يعني، فده تبس كده بيجي كده يعني كهديه، يعني مش ما بيبقاش مشروط يعني ان ادخل حد قبل حد، فهل دوت حلال ولا حرام؟ طيب انا بسال سؤال فضولي بعض الشيء، عياده الطبيب رجل او امراه؟ هي عياده رجل. طيب أنصحك بالبعد عن هذا، هذا شيء بعيد عن السؤال، لكن أنصحك بالبعد عن هذا والبحث عن امرأة أفضل لك في دينك وأحوط لك في دينك، بارك الله فيك. لا، أما عن سؤالك عن البقشيش الذي تأخذينه، ولا يؤثر هذا البقشيش على سلامة عملك ولا يتسبب في ظلم مريض، فالأمر فيه سهل وخفيف ولا اسم عليك ما دمت لا تظلمي مريضا لحساب مريض آخر. أما عن أمك التي لم تقضي الأيام التي أفطرتها نتيجة الحيض أو النفاس، فالأيام في ذمتها، فإن استطاعت قضاءها الآن قضتها، إن لم تستطع قضاءها الآن وعجزت تماما أطعمت مكان كل يوم مسكينا، أو إذا ماتت وعليها صيام صام عنها أولياؤها، والله أعلم. هذا وتقدر هذه الأيام تقديرا على وجه التقريب وتصام على الوجه المتيسر، لا يلزم التتابع في صيامها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل، هو في ذنب عليا مثلا لو استعملت المنسل؟ لو ايه؟ اللوز العدسات. للزوجة او للتبرج؟ لا منقبة بس في البيت. لا بأس بذلك، لا بأس أن ترتدي المنقبة العدسات اللاصقة للتزين لزوجها أو يكون ذلك في بيتها. أما إذا فعلت ذلك تدليسا على خاطب أو تبرجا لرجال أجانب فهذا محرم، أما في البيت فلا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أخوك جميل من تونس. تفضل يا عماد. أنا طلبت كمان دحين على زوجتي التي كانت الآن في شهر رمضان. نعم تفضل يا جمال. يا جمال. ولم زوجتك التي هي أفطرت شهر رمضان كامل لأن لم تستطع الصيام. طيب عليها الإعادة يا جمال. إعادة لأني لم أسمع الإجابة. لا عليها الإعادة. إذا أفطرت زوجتك في رمضان نتيجة الحمل عليها إعادة تلك الأيام التي أفطرتها. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول هل تجب الزكاة على الذهب الملبوس أو المخزون؟ تجب الزكاة على الذهب كله على الصحيح من أقوال العلماء، ذلك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ونصابه 85 جراما من الذهب عيار 24 و97.2 من الجرامات من الذهب عيار 21. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا يعني كان لي أخ توفى رحمة الله عليه. الله يرحمه. ولد له ولد كفلت أنا عايش معي في البيت. فالله محمد ودلوقتي طبعا زوجتي طبعا الحمد لله حفظ القرآن وهي بتحفظ القرآن وهو دلوقتي طبعا سنه يعني قرب على 12 سنة. إيه الوضع يعني الحالة في حالة في حالة شرعية يعني. ابن أخوه ابن أخيك؟ نعم. ابن أخيك الآن ناهز الاحتلام ويظهر على عورات النساء. أيوة. يظهر على عورات النساء في هذه السن المراهقة. أيوة. فيلزم أو أنت تلزم بإبعاده عن رؤية زوجتك، لأن الله قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهذا ظهر على عورات النساء فهذا يميز ويفهم. فاحفظ زوجتك منه. بارك الله فيك. اجعل له مكانا مستقلا، إلا إذا كانت زوجتك أرضعته في صغره فيكون ولدا لها من الرضاع، وإلا إن لم يكن ذلك فابعد زوجتك عنه وفقك الله لكل خير. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك عن حكم التصوير. التصوير؟ التصوير بالكاميرا، الكاميرا العادية والتصوير الهاتف المحمي. التصوير، التصوير لا يجوز إلا للاضطرار، إلا للضرورات، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المصورون. جاء رجل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال يا ابن عباس إني رجل آكل من هذه التصاوير، يعني أكتسب منها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ادن مني ادن مني، فدنا منه فقال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، إن كنت صانعا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. أما إذا دعت ضرورة إلى التصوير أو كان من ورائه منفعة عظمى فإن ذلك يجوز، لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا شيخ تحدث مع قبل قليل بخصوص التكوين الدهري أذان الفجر. نعم. لقد قلت أن يجوز تأخير العدد التأخير 10 دقائق بالنسبة للإمساك برمضان أيضا يجوز التأخير. والسؤال الثاني عند الجمع عند استعمال رخصة الجمع في الصلاة أو للصيام الإفطار بالصيام كم المسافة المطلوبة حسب الحديث النبوي؟ أعد السؤال الأخير. السؤال الأخير عند إرادة الجمع بالصلاة أو الاتخاذ برخصة الجمع في الصلاة أو الإفطار في السفر كم المسافة المطلوبة حسب توقيت اليوم حسب حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسؤال الأخ الأول، هل الكلام المنسحب أو المتقدم في شأن أذان الفجر وأنه يمهل 10 دقائق أو ربع ساعة هل هذا يخول للصائم أن يأكل ويشرب هذه المدة؟ أقول بالله التوفيق للصائم أن يأكل أو يشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر في الآية المذكورة قول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلك أن تأكل وأن تشرب إلى أن يتبين ذلك. أما عن المسافة التي يرخص فيها للشخص في الجمع أو القصر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر سالم من العلل في ذلك، فالخبر الوارد في ذلك معلول والأمر في ذلك إلى ما يطلق عليه عرفا سفر، فكل ما أطلق عليه عرفا سفر تقصر فيه الصلاة ويجوز لك الجمع، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك والله شيخ تفضلي لو سمحت. أنا دلوقتي عندي سؤالين. نعم. الأولاني إن أنا جوزي متوفي واتجوزت أخوه، بس أنا بحب جوزي المتوفي، فهل كده عليا حرمة ولا حاجة؟ لا ليس عليك حرمة، الحب محله القلب وأن تحبين زوجك الذي قد مات دائما بالرحمة. السؤال الثاني يا شيخ إن أنا في فلوس بتجيلي باسم جوزي المتوفي في البنك، فأنا كنت عايز أصدق بيها حاجة على روحه، بس هي بتيجي باسم أولادي، يعني هل كده حرام؟ إذا كانت الأموال تأتي للأولاد الأيتام فليس من حقك أن تتصدقي بها عن زوجك الميت، لأن المال مال يتيم، ليس من حقك أن تتصدقي بها عن الميت، والله أعلم. يقول هل العمل في مجال التمريض من باب الاختلاط؟ نعم هو اختلاط، إن كنت ممرضة تخالطين الرجال فهو اختلاط. يقول ما حكم نظر المرأة للرجال حتى لو كان شيخا في قناة؟ الأصل غض البصر لقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، إلا إذا أمنت المرأة الفتنة على نفسها أو كان المنظور إليه لا يرجى من ورائه شر، فحينئذ يجوز لها النظر إذا كانت الفتنة مأمونة والشهوة لا تثار، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع خد عائشة رضي الله عنها على خده وجعلها تنظر من شق الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد قائلا لها يا حميراء تشتهين تنظرين؟ فبقيت تنظر وخدها على خد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قالت حتى كنت أنا التي مللت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ سؤال، لو سمحت، صلاة الفجر وقتها صحيح؟ أجيب من قبل بأنه يتربص 10 دقائق أو ربع ساعة حتى تتيقن من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا كنت في بلدة يمكنك فيها أن ترى الخيط الأبيض من الخيط الأسود فابني على رؤياه، وإن لم تكن كذلك فتمهل نحو من 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى تتيقن من رؤية الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والله أعلم. السلام عليكم. تقول السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا كنت سمعت حضرتك بتتكلم على زكاة الذهب بالنسبة لعيار 24 خمسة، لازم النصاب يكون 85 وعيار 21 يكون 4 يكون 97 97.2. طب حضرتك بالنسبة لعيار 18 يطلع عليه؟ يطلع عليه ايضا، لكن نصابه سيكون على النحو التالي: 85 في 24 على 18. 85 في 24 على 18 يصل تقريبا 112 أو 113 أو 114 جرام، هذا نصابه. إذا بلغ الذهب عيار 18 إلى، إذا بلغ 112 جرام أو 113 على حسب الناتج ومرت عليه سنة، ألزمت بإخراج زكاته. أما إذا لم يصل إلى هذا القدر فلا زكاة فيه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير شيخ. وأنت طيب، تفضل. أحبك في الله، أشهد الله أن أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله شيخي أنا يعني أختي كانت تعرضت من أنواع السحر، وأنا أتيت بشيخ وكذا يعني، وابتدوا يقولوا ان هي عندها سحر وكذا، لكن هل يجوز يعني، هل كان موجود فعلا، هل يعني هل يوجد سحر فعلا، واذا كان موجود يقدر يحدد اذا كان السحر ده مشروب او مدفون، وابتدا يقول حاجات من كده يعني، فهل من ناحيه الشرع؟ اخي الكريم بارك الله فيك، الرسول عليه الصلاه والسلام ثبت انه سحر، فماذا صنع؟ دعا ودعا ودعا، فاستمر في الدعاء، فالذي يكشف الضر هو الله. وأيضا ارقي أختك، أنت ترقيها أو امرأة من النساء ترقيها أو يترقي نفسها، أنت كمحرم أو هي أو امرأة من النساء أو من رجل من المحارم، ارقيها بصورتي بصور قل هو الله أحد، مع قل أعوذ برب الفلق، مع قل أعوذ برب الناس، مع التفل، ورقيتها بذلك. أما أن تأتي لها بشاب فحل يتكلم ويخوض ويتكلم بالباطل ويقول لك هناك سفلي وجاءها من باكستان العفريت واركبها الصبح في حمامة، كل هذا الكلام الله أعلم به، لكن أنت إذا ظننت أنها مسحورة وأنه قد لبسها جن ارقيها، أو هي ترقي نفسها، ولا تجعل أختك تختلط بالرجال الأجانب، فإن مفاسد عظيمة تكون من وراء هذا الاختلاط، حفظ الله المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. بنت البتاع الرمون. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم الشيخ مصطفى. لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تفضل. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تفضل. أنا عندي ولد من 20 سنة ما توفقتش مع أمه، وقعد معاه، قعد مع أمه على طول، وأنا دلوقتي كبرت وتعبت، وأنا بصرف عليه مدى حياتي لما علمته لغاية دلوقتي، فقلت له تعال أقعد معايا واخدمني، لأن أنا مش عاوز أجيب حد في البيت، وأنا راجل مريض وفلوسي على قدي، أعمل مشروع اشتغل فيه وأصرف على نفسك وعليا والباقي يفضلك قبل ما أموت، فمش راضي يجي يقعد معايا، وقاعد مع والدته ومش عاوز يشتغل وعاوز مني فلوس، وانا فلوسي على قد دلوقتي ومعيش اللي انا اصرف واديله، اعمل ايه؟ ام مطلقة حاجة يعني الوزر عليا كده لو ما بعتلوش؟ ام مطلقة، ام مطلقة من 20 سنة، وهو مع امه، امه مريضة من 20 سنة، امه مريضة يعني مريضة، لا مش مريضة ولا حاجة ولا فيها حاجة، اتجوزت وجوزها توفى وورثة وعندها فلوس. على كل، إن كنت تسأل عن كونك تمتنع عن الإنفاق عليه فلست بآثم، لأنك مطالب بالإنفاق عليه إلى البلوغ، وقد بلغ، مطالب بالإنفاق عليه عند الجمهور إلى البلوغ وقد بلغ. نعم من العلماء من يقول تنفق عليه حتى يستغني، ولكنه الآن ترك والده متضررا مع أن أمه صحيحة، فلا إثم عليك إذا امتنعت عن إعطائه المال، والله أعلم. السلام عليكم. تقول خالي يقرأ القرآن على المقابر بأجر، هل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول كنت على علاقة بشاب وتركته بفضل الله فور التزامي واستقامتي، ولكني أدعو الله أن يجعله زوجا لي، هل هذا يجوز؟ إذا كان صالحا جاز لك أن تدعي هذا الدعاء، أما إذا كان فاسدا فليس لك أن تدعي هذا الدعاء. تقول هل سأحرم منه بسبب علاقتي به السابقة؟ توبي إلى الله والتوبة تجب ما قبلها، وأسأل الله الخير حيثما كان. السلام عليكم. عليكم شيخ مصطفى، مرة ثانية الله خليك من دفع عليه جواب من الإعلان. ألو تفضل. سألتك أول عن الصلاة للأخوة الشيعة، أنت ذكرت عن صلاة الشيعة جزءا وهو صلاتهم على النبي بعد الفاتحة صلوات الله وسلامه وفي الركوع ذلك وفي الركوع ماذا يقولون؟ ما الخلل الذي يفعلونه في الركوع؟ الركوع يقولوا سبحان رب العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد، ولمن يرفع من الركوع يقول الله أكبر، بس المؤذن وهو يقول سمع الله لمن حمده، بعدين يسجد، لمن يسجد في السجود اللهم صل على محمد وآل محمد. على كل وفي الركعة صلاة الظهر يا شيخ، وفي الركعة الرابعة الثالثة والرابعة يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، ما يقرأ فاتحة في الركعتين الأخيرتين، بالإضافة إلى أنه في التشهد الأخير ترى ما يسلموه. هل الصلاة هذه لها كيفية في أيام الرسول أو الصحابة أو علي رضي الله عنه أو أهل البيت؟ هل لها صفة لهم ليصلوا فيها الآن حاليا؟ أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم لها مستندا، لا أعلم لها مستندا، لكن فيما ذكرت أمور إذا فعلت تبطل الصلاة عند الكثيرين من العلماء، ويترك الفاتحة ترك الفاتحة، ترك الإمام الفاتحة يبطل الصلاة عند كثيرين من أهل العلم هذا، ولكن صلاتهم على النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع وفي السجود فهي وإن كانت خلاف السنة لم ترد بها السنة لكنها لا تبطل الصلاة، لكن ترك الفاتحة للمنفرد ترك الفاتحة للإمام عند كثيرين من العلماء لا تصحح الصلاة به والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا في رمضان اللي فات في يومين صمت وانفطرتهم، يعني إيه صحيت كنت فاكرة إن الفجر لسه ما أدنش وشربت مية، وبعدين اتضحت إن الفجر أدن نص ساعة. اليوم الثاني أنا كنت فاكرة إن الدورة نزلت، بس أنا كان عندي بواسير، لقيت أثار الدم كتير رحت فطرت، واتضح إن أنا ما عنديش دورة. أما السؤال الثاني أنا عايشة لا معايا. عفوا أيوه؟ اليوم الأول الذي أفطرتيه أيوه. يعني أنت أكلت وشربت وبعد ذلك تبين لك الفجر؟ لا قمت على طول شربت مية أيوه. بعد كده بفتح الشباك كده لقيت يعني النور كله مالي. لما لقيت النور تممت صيام اليوم وأفطرتي؟ لا صمت اليوم كله. صمت اليوم كله؟ صمت. هذا صحيح، صيامك صحيح، لأن ما صدر منك خطأ، الصيام صحيح. أما اليوم الثاني الذي نزل منها دم هو من البواسير لكن ظنته دم حيض فأفطرت، فعلي إعادة ذلك اليوم. أما اليوم الذي أكلت مخطئة فيه فصيامها فيه صحيح وبالله تعالى التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة موفقة حاملة لراية الإسلام ناشرة للخير على البلاد والعباد. وأسأل الله أن يبارك في العاملين فيها، وأن يحفظهم بحفظه في أنفسهم وأهليهم وذراريهم، وأن يبارك في الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وحسن مراقبته والإكثار من ذكره، فبذكره تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترتب الألسن وترتفع الدرجات وتحط الخطايا وتتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين. كما أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله سمعا وطاعة لله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما أوصي نفسي والمسلمين برد المظالم إلى أهلها، فالظلم ظلمات يوم القيامة. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، فإن الاستغفار به تدفع البلايا والنقم وتستدر به الأرزاق والنعم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.